إذا إخواننا ربيع حروف حروف عطف فلا قلنا وثم وأو وأو وبل وأم وبل ولا ولكن حتى في بعض في بعض المواضع. إخوان سمي هو عند كل ماذا سوى هناك من النحويين من قال بأن عدد حروف العطف 9 وهي التي سبق ذكرها. هناك من قال حروف العطف 10 وأضاف إما. المؤلف يقول أنا لم أذكر إما. لماذا؟ لم أذكر إما لأنني لأنه أيضا يعتبر أن إما ليست من حروف العطف. سوف نرى لماذا. مثلا حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثائق. فإما من بعد. فإما من بعد وإما فداء. من اعتبر أن إما من حروف العطف استدل بهذه الآيات. فمثلا الذين قالوا إن إما من حروف العطف قالوا يجب أن يسبقها شيئان. الأول الواو والثاني إما مثلها. الأولى. تتكرر. فهمت ماذا؟ الذين اعتبروا بأن إما من حروف العطف قالوا لا بد أن تسبق بشيئين أولا الواو وثانيا إما مثلها. الذين قالوا بأنها 9 قالوا إذن لو قلتم بأنها لا بد أن يسبقها الواو وإما فالعاطف ليس إما العاطف هو الواو ولأجل هذا لا يمكن أن تجد إما عاطفة بدون أن يسبقها الواو. إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نعتبر أن العاطفة هو الواو وليس إما. أفضل عند الحق. ولأجل هذا نقول مثلا إما كذا وإما كذا وإما كذا فإما الأولى ليست عاطفة أي العاطفة هي الثانية ما دام أن الثانية هي العاطفة ولا بد أن يسبقها حرف عطف فلنقول إن الواو هي حرف العطف وأما إما معطوف على الأولى وبالتالي يزول الإشكال. فهمنا هذا؟ والمؤلف ما دام المؤلف لم يعتبر أن إما من حروف العطف فإذا نقتصر على كم؟ على 9 وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وبل حتى وبل ولا ولكن وحده. هناك بعض الأحكام لا تذكر ولا سوف نذكرها. الآن هناك أحكام وهي أحوال المعطوف والمعطوف عليه. أحوال المعطوف والمعطوف عليه. أحوال المعطوف والمعطوف عليه 4. أولا أن يكون اسمين معا. أعطوني مثال العاطف يا أخوان العاطف الأول والثاني. الثاني يصدق واضح؟ نعم أزرق أحسن. طيب عندي أعطيني مثال فيه المعطوف المعطوف والمعطوف عليه. طيب عندي هنا زيدون وعمر وعندي هنا واو وعندي هنا كلمة أخرى أين المعطوف؟ ما قبل الواو وما بعد الواو؟ المعطوف المعطوف ما بعد الواو ما بعد الواو والمعطوف عليه ما قبل الواو. إذا المعطوف عليه هو هذا معطوف عليه وهذا معطوف. قل معطوف على هذا يعني عليه أن يكون يعني المعطوف والمعطوف عليه اسمين معا. أعطيني مثال جاء علي وبكر ومحمد. إذا الأول اسم والثاني اسم. الأول اسم والثاني اسم. الثاني أن يكونا فعلين فعلين معا. يلا فعلين معا. قام وقعد. قام من؟ زيد وقعد. قام زيد وقعد وقعد هو وقعد. إذا فعلين معا. طيب الثالث أن يكون مختلفين طبعاً مختلفين. اسم وفعل. اسم وفعل. والأول اسم. خلي اسم نفس الشيء. اسم. طيب نتبعونا جيدا. سوف نحتاج إلى ما كنا نقوله سابقاً. عندنا اسم خالص. ما معنى خالص؟ لا يشبه الفعل. يعني هذا ليس وصفا. وعندنا اسم ليس خالص. هذا يشبه وصفا. هو الفرق. لو سمعتم كلمة خالص لا يشبه الفعل أبدا. ولو سمعتم كلمة غير خالص يشبه الفعل. وإذا كان يشبه الفعل هو الوصف. الوصف. فإذا كان الاسم لا يشبه الفعل. لا يشبه الفعل. لا نعطف عليه الفعل. أو العكس. إذا ما الاسم المرض بالاسم هنا؟ ليس هنا. المرض بالاسم هنا خالص. الخاص وهو لا ما لا شيء لا يشبه الفعل. لا يشبه الفعل. لا. المرض بالاسم هنا هو ليس خالصا وهو الذي يشبه الفعل. يعني لو كان جامدا فعل جامد وفعل لا يشبه الفعل لا يجوز أن نعطف الفعل عليه لأن ما في علاقة بينهما. شو لو قلت مثلا زيد وقام عمرو. كيف زيد وقام عمرو؟ تقول قام معطوف على زيد. ما يمكن. لأن زيد اسم خالص. إذا ما المراد بالاسم الذي يمكن أن نعطف عليه فعل؟ يكون مشتقا. هذا يكون وصفا. يعني هو الذي لا يشبه الفعل. عفوا هو الذي يشبه الفعل. هذا المشكلة. أنا قلت خليل ربما قلت خطأ أنا. إذا هو الذي يشبه الفعل. هو الخالص هو الخالص. غير خالص. بمعنى ليس خالصا في باب الإسمية. ليست له الحرية. لأنه يشبه. الفعل. طيب الأول اسم. طيب قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. إذن هنا مختلفين. والأول اسم. نتبع إن حرف توكيد ونصب. المصدقين اسمها مصوب بالياء وحرف عطف. والمصدقات معطوف على المصدقين. هذا ليس المراد. هذا داخل هنا. لا هذا حرف عطف. وأقرضوا معطوف على المصدقين. لماذا عطف فعل أقرضوا فعل واسم أقرض فعل عطف على اسم وهذا الاسم ليس خالصا وإنما يشبه الفعل. لماذا؟ لأن أل هنا الموصولة تقدير الكلام. إن الذين تصدقوا. إذن عطف فعل على اسم لأن هذا الاسم غير خالص بل هو يشبه الفعل. ما نوعه؟ اسم فاعل. مصدي اسم فاعل. فهمنا هذا؟ أين العطف إذن؟ أين العاطف؟ واو. أين المعطوف؟ أقرضوا الفعل. أين المعطوف عليه؟ مصدقين. متشابهان أو مختلفين؟ مختلفين. لأن الأول اسم والثاني فعل. لماذا جاز العطف عليه؟ لأن الاسم يشبه الفعل. غير خالص. نعم. الرابع أن يكون مختلفين عكس هذا. والأول الأول فعل. فعل والثاني اسم. والأول فعل. مثال إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي. إن الله فالق الحب والنوى يخرج. ما إعرابه؟ فعل مضارع. ومخرج الواو حرف عطف ومخرج معطوف على يخرج. هذا اسم فعل. اسم وهذا فعل. عطف اسم على فعل. لماذا؟ لأن الاسم غير خالص. لأن الاسم غير خالص بل هو يشبه الفعل. نعم يشبه الفعل. اسم فاعل. اسم فاعل. نعم. إذن هذه أحوال معطوف المعطوف عليه. ولأجل هذا لا يجوز لك أن تعطف فعلا على اسم خالص أو اسم خالص على فعل. هناك مسألة إن شاء الله سوف تأتينا مثل هذا النوع وقرأته مهضم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أو يرسل يرسل. هناك قراءة يرسل ويرسل. نوضحها قليلا. وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا إلا وحيا. هذا أولا. تعرفون يعني قرأتم عن القرآن؟ قرأنا ذلك. كيفية وحي الله للرسل. كيفية أنواع الوحي. إما وحيا أو وراء حجاب. وراء حجاب. أو يرسل الرسول. يرسل الرسول. خليها أو يرسل الرسول. من رفع أول إشكال. استئناف. يقول إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذا لم يكن هذا أو هذا يرسل الله رسولا. أو يرسل. ما يعرف الله. تكون حرف عطف. حرف عطف. انتبهوا جيدا. هذا معطوف على وحي. شو يقول؟ من قرأ أو يرسل قال استئناف. معنى استئناف؟ بدأ الكلام. معنى كلام جديد. جديد. في المضارع المرفوع. أين الإشكال؟ أو يرسي؟ لا. بالفتح. أو يرسي؟ لا. لو قلنا أو يرسل سوف يكون معطوف يرسل على وحيا. ما نوع وحيا؟ هذا هو ليس داخل، هذا خارج، فقط نبينه لماذا إذا كان اسم خالص أو غير خالص؟ وحي اسم. وحيا اسم. ما نوعه؟ خالص. لماذا كان خالصا؟ لأنه مصدر والمصدر جامد، ولو كان جامدا فهو لا يشبه الفعل. هو جامد. ليس مشتقا. إذا أين الإشكال؟ وحيا اسم. خالص أو غير خالص؟ خالص. ما معنى خالص؟ لا يشبه الفعل. لا يشبه الفعل. هنا إشكال إذا، أين الإشكال؟ أن يرسل وهو فعل معطوف على اسم خالص. هذا إشكال. يدخل هنا ويخرج. يخرج. يخرج. عكس القاعدة. قالوا يرسل ليس معطوفا على وحيا، لا، وإنما يرسل منصوب بأن محذوفة. أو أن يرسل. فهمتم؟ أو أن يرسل. أو أن يرسل. طيب ما يعرف أن؟ سوف يأتينا إن شاء الله فيما بعد. ما يعرف أن؟ حرف نصب ومصدر. ومصدر. ومصدر. هذا اللي يحتاجه. حرف نصب ومصدر. لو قلنا حرف نصب لأنها تنصب. ولو قلنا مصدر. ما معنى مصدر؟ لأنه يمكن أن نأتي بمصدر إرسال الفعل. بمصدر الفعل. ما هو مصدر الفعل؟ إرسال. كيف نقول إرسال؟ إرسال أو إرسال. سوف يكون معطوف اسم على اسم. في إشكال؟ ما في إشكال. هذا؟ إذا لماذا لا يجوز أن نقول يرسل معطوف على وحيا دون أن نقول يرسل بفعل وكذا كذا؟ لأن وحي اسم خالص. لأن وحي اسم خالص. نعم. ويرسل فعل ولا يجوز عطف الفعل الخالص على اسم. على الفعل على الاسم الخالص لا يجوز. إذا حتى نتفادى هذا الإشكال ونبعد هذه المشكلة قالوا يرسل منصوبة بأن. بأن مضمر. ولو كانت منصوبة بأن ما إعرابها؟ حرف نصب ومصدر واستقبال. ما معنى مصدر؟ نأتي بمصدر الفعل. ما هو مصدر الفعل؟ رسولا. إرسال. نقول إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول. سوف يكون عطفنا اسما على اسم كما أسوي إن شاء الله بالتفصيل. هذه المسألة الأولى. الآن حكم العطف على ضمير رفع متصل. حكم العطف على ضمير رفع متصل. حاولوا تكتبوا لماذا لأنها دي غير موجودة في الكتاب. القاعدة تقول لا يجوز العطف على ضمير رفع متصل إلا بعد فصله. لا يجوز العطف على ضمير رفع متصل إلا بعد فصله. نعطيه مثال. لا سمع هذا المثال. قلت وزيد. خليه وزيد. قمت وزيد. لو قلت قمت وزيد المتكلم قال وزيد يحتمل أمرين. يحتمل أنه أيضا قال ويحتمل أنه قام معي. سوف يكون مفعول ما معه. قمت وزيدا. فلو الآن في عطف هل فصلنا الضمير؟ ما معنى فصل الضمير؟ هذا ضمير متصل. ما هو ضميره المنفصل؟ أنا. قمت أنا. قمت أنت. قام هو. قاموا هم. قمنا نحن. قمنا نحن. قمنا نحن. همنا هن. قمنا نحن. هذا هو فصل الضمير بمعنى أنني آتي بضمير يوافق هذا الضمير المتصل وهو منفصل. كما نقول قمت أنا وزيد. طيب لو تركت الجملة هكذا هذا يحتمل فيه أمرين. يحتمل أن يكون مفعولا معه فسوف يكون من؟ منصوبا. وإذا كان مفعولا انتبهوا لو كان مفعولا عمدة أو فضلة فضلة. كلمة مفعول فضلة. وإذا كان معطوف سيكون عمدة. عمدة نعم. وهو يجوز عمدة ولا فضلة؟ عمدة. عمدة طبعا لو كان فضلة يجوز حذفه. فلو بقي هكذا قمت وزيد يجوز وجهان. يجوز وزيد وزيدا. أين الضعيف؟ العطف أو المفعول معه؟ مفعول معه. لا العطف لأنه غير مفصول. غير مفصول يعني لا أقول العطف يعني من ناحية العمدة لا من ناحية الإعراب. فهنا وزيدا أحسن من أن تقول وزيد. لماذا؟ لأن العطف هنا يمكن بضعف أو ليس بضعف. بضعف. متى يكون العطف قويا؟ إذا كان الضمير. إذا فصل الضمير. ففي هذه الحالة نقول قمت زيد. وزيدا. أنا زيدا. وزيد. وزيد. وزيد. هنا يجوز وجه واحد فقط وهو معطوف على التاء. نفرق بين الأمرين يا أخوان. لو أنني لم آتي بضمير الفصل لم أذكر كلمة أنا يحتمل زيد أمرين. يحتمل أن يكون مفعولا معه فسوف يكون منصوبا. ويحتمل أن يكون مرفوعا فسوف يكون معطوفا. والأفضل هو النصب. لماذا النصب؟ لأن العطف ضعيف أو قوي؟ ضعيف. العطف ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن عطفنا بدون فصل. بدون فصل. وفي القرآن الكريم أسكن أنت وزوجك. نأتي بمثال. أسكن أنت وزوجك. أنت وزوجك. بدون فصل. بدون ضمير. في الأمر إياك أن تعرب أنت فاعل. لا. لأن فعل أمر للواحد دائما فاعله ضمير. دائما. إذا أسكن فعل أمر والفاعل ضمير مستتر. وأنت توكيد للضمير المستتر. معنا هذا توكيد. توكيد ضمير المتصل أو المستتر. مستتر. وزوجك معطوف على الضم. على هذا أو المستتر. المستتر. المستتر. نعم. نعم. أسكن فعل أمر. زين. فاعل ضمير مستتره أنت وأنت الموجودة توكيد توكيد للضمير المستتر وزوجك واو حرف عطف وزوجك معطوف على الفاعل المستتر المستتر لا تقول على الموجود لأن هذا ليس فاعلا هذا توكيد فقط لماذا جاز هنا لأن هناك فصل إذا ما هي القاعدة هل يجوز ما حكم العطف على ضمير رفع متصل كيف تقول لا يجوز العطف على ضمير رفع متصل إلا بعد فصله بما يفصل أولا يفصل بالضمير المنفصل تمام وهذا كثير هذا كثير قليل كثير جدا هذا هو الأصل الأصل أن يفصل بالضمير وقد يفصل بغير الضمير وهو ثاني لا نأتي المثال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا نريد المثال ما أشركنا ما نافية أشركنا فعل وفاعل أين الفاعل؟ نعم لا الفاعل هل هو ضمير؟ نعم مرفوع؟ نعم متصل؟ نعم آباؤنا هو حرف عطف وآباؤنا معطوف على لا يجوز هذا؟ يجوز لماذا؟ لأن هناك فاصلا أين هو؟ لا قليل أو كثير؟ قليل أين الكثير؟ الضمير المنفصل الضمير المنفصل نعيد العرب إذا أشركنا فعل وفاعل ولا ضمير زين متصل مرفوع لأنه في محل رفع فاعل جيد الواو بعدها حرف عطف وآباؤنا معطوف على الضمير لماذا جاز العطف على الضمير هنا لوجود الفاصل وهو لا طيب احذف لا يجوز سيقول الذين أشركوا إن شاء الله ما أشركنا وآباؤنا لا يجوز إذا لابد من الفاصل الثالث لا تنسوا أن هذا هو الكثير جدا لا في القرآن ولا في اللغة العربية هذا يعني أجازه بعض العلماء موجود في القرآن جنات المفعول به مثل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم إلى آخره الضمير في يدخلونها يعود على الجنة جنات عدن يدخلونها يعني الذين يتحدث الله عنهم وكذلك سوف يدخلها من صلح من آبائهم إلى آخره فهؤلاء من صلح من آبائهم معطوفون على الواو يدخلونها يدخلوها هؤلاء ويدخلها من صلح من آبائهم فهنا من معطوف على الواو ما يعني الواو فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل وثانية حرف عطف من معطوف على على هذا طيب في فصل نعم في فصل ما يعرف هذا مفعول به هذا هو الفاصل احذف الفاصل جنات عدن يدخلون ومن صلح لا يجوز لأنه سوف يكون بدون فاصل إذا فصل هنا بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول به قليل وكثير هذا قليل وهذا قليل هذا قليل نعيد القاعدة طيب يدخلون فعل مضارع مرفوع مثل خروج النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل الها ضمير متصل مفعول به الواو حرف عطف من ومن معطوف على الواو يدخلونها وجاز العطف لان هناك فصلا اين الفصل هو ها المفعول به نعم قال ابن مالك ومن غير الفصل قد يأتي فاشيا في النظم هم في النظم الشعر في شعر يقول قالت وزهر قالت لو كان الأصل يقول قالت هي وزهر يعني قالت هي وقال زهر هو قال قالت وزهر هذا قليل لأنه في الشعر شعر. قليل في الشعر أما في غير الشعر فهو أقل القليل إذا ما هي القاعدة لو أردنا أن نعطف اسما ظاهرا على ضمير رفع متصل ماذا نفعل؟ نفصل ما هي الفواصل؟ ثلاثة الضمير ولا نفي والمفعول به ما هو الأكثر استعمالا؟ الضمير مسألة أخرى وأخيرة يا رب دي الجملة كاملة أودي ما خدش تفكير الكتابة دي الله ما تفكرها يدخلونها يدخلونها يدخلونها وش بغيت في الايه فعل مضارع ما هو عاود يدخلونه يدخلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والها ضمير متصل في محل نص مفعول به الواو حرف عطف ومن صلح الواو حرف عطف ومن معطوف على يدخلونها وجاز العطف لوجود الفاصل الفاصل وهو ها المفعول به حكم العطف حكم العطف على ضمير على الضمير المجرور بدون ضمير حكم العطف على المجرور المجرور فقط الاسم المجرور أنا مررت بشخصين زيد وعمر سوف أقول مررت بزيد ننتبه هل لا بد أن نقول وبعمر أو يكفي أن نقول وعمر فهمنا هذا؟ هذا هو المسألة ليس هناك رواه إذن العطف على المجرور مررت بزيد وعمر عمر معطوف على زيد وزيد مرفوعة مجرورة منصوبة مجرورة لو قلت رأيت زيدا وعمر جاء زيد وعمر أين الإشكال لو كان المعطوف عليه عفوا مجرورا بالباء مجرورا بالحرف فهل يلزم عند العطف عليه أن نعيد الحرف هذا هو المستعمل كثيرا أن العطف على المجرور لا يتم إلا بإعادة حرف الجر لاحظوا المستعمل كثيرا يعني الأمر ليس بوجه كيف نقول في المثال؟ شوف المستعمل أن العطف على المجرور لا يتم إلا بإعادة حرفه كيف تقول؟ سلمت على مررت بزيد وبعمر هذا هو الكثير أعد حرف الجر هذا كثيرا وقد يجوز العطف دون العامل حرف الجر كيف نقول؟ مررت وعمر ويجوز العطف دون إعادة حرف الجر لكنه أقل استعمالا من الأول. أقل استعمالا من الأول. لماذا أركز على هذا الأمر؟ سوف نبين لكم لماذا. بعض النحويين قالوا لو أردت العطف على الاسم المجرور يلزمك إعادة الجار الحرف يلزمك إعادته. فهم هذا؟ ففي هذا المثال يلزمك أن تقول مررت بزيد وبي عمرو. وهذا قول ثاني يقول يجوز دون أن نعيد حرف الجر. فبالتالي نقول مررت بزيد وعمرو لم نعيد هنا حرف الجر. هذا جائز. هل هناك أي ها؟ هل هناك علة ولا فقط؟ لا ولا لغة فقط؟ ذكروا هكذا اللغة لكن بي هم يقولون لا شو يقول؟ الحرف ضعيف أو قوي؟ ضعيف. لماذا؟ لأن معناه في نفسه أو في غيره؟ في غيره. معناه في غيره. بالتالي هم يقولون لو حذف شيء يدل على شيء حتى يحدث. مثلا قم حدثت أنا أنت دون ذكره معروف غير معروف. لماذا؟ قال لأن أنت معناها في نفسها أنت. لكن لو حدثت حرف الجر معناه في نفسه وفي غيره. ما دام له في غيره فهو مرتبط به. فهمت؟ هم قالوا لضعفه يجب ذكره. لماذا؟ القول الذي يقول بأنه واجب قالوا لأن معناه في غيره. إذن غيره لا يتم معناه إلا بذكر حرف الجر. الآخرون قالوا ما دام أن السياق واضح. هم جاءوا بهذا. أين جاءوا بهذا الإشكال؟ جاءوا به كبير جدا. أين هو؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نفس الآية واتقوا الله الذي قرأ الجمهور والأرحام معطوف على اتقوا الله. اتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي واتقوا الأرحام بأن لا تقطعوها بل صلوها. صلوها هذا قراءة الجمهور. قرأ حمزة قراءة متواترة ولا متواترة؟ متواترة. والأرحام معطوف على به قرأ حمزة. سميه بعض العلماء أنكر هذه القراءة وقال لا يجوز. لماذا؟ قال لأننا لو قلنا والأرحام سوف تكون معطوفة على به. ولو كانت معطوفة على به فلا يجوز أن نعطف على المجرور إلا بإعادة حرف الجر. نعم. فهمتم هذا؟ من خطأ القراءة ماذا قال؟ أين الإشكال؟ قال أن هذا يخالف قواعد اللغة العربية. ما هي القاعدة التي يخالفها؟ قالوا لأن العطف على المجرور لا يتم إلا بإعادة حرف الجر. وما دام أن الباء لم تعد في الآية فهذا يدل على أنها قراءة خاطئة. وبالتالي نقول والأرحام معطوفة على الله. لكن عندما قلنا المستعمل كثيرا كثير في القرآن الكريم يعاد حرف الجر وقد لا يستعمل وقد لا يعاد. وقد لا يعاد. مثال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله زيد وكفر به والمسجد واضحة قراءة الجميع. أعيد حرف الجر؟ لا. ويسألونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، ليس وفي ما يتلى وما يتلى، فهذا يدل على أنه لا يعلم، ليس بالضرورة أن يعلم، ليس بالضرورة أن يعلم كما هو. هذه إشهادة وهذه إشكال يجوز. إذن أين إشكال من قرأ أول الأرحامي؟ أين إشكاله؟ يعني العطف وقع دون إعادة حرف الجر. هذا الذي خطأ القراءة ذهب مذهب من يرى بأنه يلزم إعادة حرف الجر. لكن ابن مالك يقول وعود خافض لدى عطف على كذا كذا، ثم يقول وليس عندي لازما، يعني إعادة حرف الجر، قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبتة. أين النظم والنثر الصحيح؟ القرآن الكريم. لا القرآن الكريم، النظم القرآن، نعم، والنثر الصحيح هو القرآن الكريم، نعم، صحيح المثبتة. ويقصد هذه الآية رحمه الله. قل ليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبتة، إلا أنه يقال لا، ولن يفرق بين المستعمل كثيرا. شوف يا إخوان، لا نقول ناذر أو شاذ، هذا لا يقال في القرآن، لكن حتى القليل لا يقال، يقال مثلا المستعمل كثيرا، يعني ويجوز كذا كذا حدث أدو مع القرآن الكريم، لأنك لو قلت مثلا قليل نوعا ما، لكن لو قلت شاذ أو كذا هذا لا يجوز، أبدا لا يجوز. فكأنك تمسك شيء ما لا شاذ، ما معنى شاذ؟ ما عنده قاعدة مطابقة، قاعدة ما عنده، يخالف القاعدة، يعني بمعنى في أقاليل ولا يمكن أن يكون ذلك، يدعى ذلك في القرآن الكريم مثلا، إذا إنما يقال يستعمل كثيرا أو الأكثر والكثير. فهمتم؟ نعم. أنا واضح اللغة صحيح، هذا فيما يتعلق به. بقي شيء واحد، هذا الكره فقط دون سماع. احيانا يجوز حذف حرف العطف وما دخلت عليه، نعم، مثلا سرابيل تقيكم الحر. الله يذكر هذه الايه في معرض نعمه على العباد، لو كانت هذه تقي الحر ولا تقي البر، النعمة سوف تكون كاملة أو ناقصة؟ تقي الحر لكن لا تقي البر، ناقصة، تكون ناقصة. إذا العلماء قالوا ما دام أن الآية في سياق ذكر تعداد النعم فلا تكون هذه النعمة كاملة إلا إذا كانت تقي الإنسان من شيئين، من الحر والبر. قالوا إذا أصل الآية تقيكم الحر زين والبرد، فماذا فعل هنا؟ حذف حذف العاطف والمعطوف، العاطف والمعطوف. كذلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معلومات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لو تركنا الآية هكذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليه أن يصوم مرة أخرى وإن صام. فهمتم؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر زيد فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه صيام أيام أخرى. يمكن يكون هذا؟ ما فهمتم والله. تصوروا أن هناك مسافرة سافر وفي الطريق أفطر، يعيد اليوم؟ لا يعيده، الآية واضحة. طيب لو صام بالآية، لو صام لا يعيده، يعيده. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حتى وإن صام. لكن هناك محذوفا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، فهناك حذف العاطف والمعطوف فأفطر. لو تركنا الآية هكذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر تصوم ثم تعيد، نعم، لا يمكن يكون هذا. إذن فأفطر فعدة من أيام أخرى. وأن تصوموا خير لكم. نعم. ومن بعد فيه وأن تصوموا خير لكم. لا لا، الصوم خير لكم يعني في الذي لا يشق عليك. نعم. إنسان مسافر وجد راحته الكاملة ربما يكون يعني أحسن حتى من بيته في الطائرة إلى غير ذلك، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يصوم. أن تصوموا خير لكم. إلا إذا الإنسان أراد أن يظهر السنة. هناك بعض الناس تسافر معهم، لو أنك أفطرت أمامهم ربما يرمونك بالحجارة، يقول زنديق وكافر وكذا إلى غير ذلك. هنا يمكن أن تفطر حتى تظهر السنة، ولكن انتبهوا، تفطر أمام طرف سليم، ليس أمام الجهال. العوام لا يعرفون إما أسود إما أبيض، إما مجرم وإما صايم الساكن. سلام دائم ماذا يفعل؟ أنا يراعي. فيتم وقيل قالوا كشف بن رحمه الله كان عندما يسافر في رمضان كان يقول لمضيف الطائرة هاتوا لي التمر واللبن حتى أظهر السنة. لماذا؟ الناس يعتقدون أنه لا يجوز. لكن الإنسان شوف يا إخوان عليه أن يراعي المقام. مثلا تصوروا مسافر في بلد إسلامي ومسافر أو مريض فذهب وأكل في شارع. صحيح أنت لك عمر يا أخي، لكن لك آداب الأكل. فأنت اختفي. لو كان مرأة عندها عضو أراد أن تأكل، لا تأكل أمام أولادها وكذا، ما بالحياة تأكل مختفية. نعم. لذلك لا تأكل في شارعي، مستحيل هذا، حتى لو كان عندها عضو. فهمتم؟ هم كان هناك شخص، تعرفون مثلا في مقدمة الكتب وكذا، الإنسان يقول أخوكم في الله عبد ربه مذنب مقصر وكذا وكذا. كان هناك شخص فعل الجرائم كلها. ومرة من المرات أراد أن يتوب. تاب الله عليه فدخل في مجمع فأراد كل واحد يقدم نفسه ويرى بأن هذا الرجل يعني لا يفرق المسجد، يقول أخوكم في الله فلان فلان العاصي البعيد على الله كذا كذا كذا كذا. يشوف شخص يقول مثله فلما وصل ظهره قال أخوكم في الله الكافر بالله شاف وحولي. إذا كان هذا طول حياته أنه يعبد ويصلي ويحافظ كذا وهذا كذلك ومع ذلك يقول إذا الإنسان يظهر الاعتراف بالذنب والتقصير إلى غير ذلك، إذا كان مع الناس يعني يهمونه من باب تواضعي. أما تفعل ذلك مثلا صوت جاء فوق المنبر وفوق الدرج يقول هذا العبد المذنب كثيرا، لا تقل هذا يا أخي، هذا يقول نعم هذا فهمت هذه لها مقامها ولها مكانها ولها أحوالها. يا أخوان أسئلة. هل تعتبر إما من فروق العطف ولماذا؟ هل تعتبر إما من حروف العطف ولماذا؟ اذكر أحوال المعطوف والمعطوف عليه. اذكر أحوال المعطوف والمعطوف عليه. سؤال ثاني، ما الاسم الذي يعطف على الفعل أو يعطف على لحظة، ما الاسم الذي يعطف على الفعل أو يعطف عليه الفعل؟ ما حكم العطف على ضمير رفع متصل؟ أذكر سؤال جديد، أذكر الفواصل التي يفصل بها عند إرادة العطف على ضمير الرفع المتصل. ضمير الرفع المتصل عند إرادة العطف على ضمير الرفع المتصل. شو ما فيش كلام؟ خلاص طيب. ما الفاصل المستعمل كثيرا؟ ما حكم العطف على الاسم المجرور بحرف من حروف الجر؟ هل يجوز حذف العاطف والمعطوف؟ بين مع التمثيل. حذف العاطف والمعطوف. والمعطوف. طيب نشوف الإجابة. لا. لا تعتبر إما. هل تعتبر إما الحروف العاطفة؟ لا تعتبر. هناك ولماذا؟ نعم. ولماذا؟ لأنها لا بد أن تسبق ب. بشيئين. بالواو. بالواو وإما. فيكون العاطف إذن هو. الواو. لأنها لا. تعتبر لأنها لا بد أن تسبق بشيئين بالعاطف وإما مثلها فيكون العاطف في الحقيقة هو الواو هذا الجواب فيكون العاطف في الحقيقة هو الواو نعم استاذي بعد هذا أحوال معطوف والمعطوف عليه كم؟ أربعة أن يكون اسمين فعلين أو مختلفين الأول اسم الثاني فعل أو الأول فعل والثاني اسم هذه أربعة سهلة أو مختلفين اسم فعل مختلف أو مختلفين والأول فعل أو مختلفين والأول اسم أيوة ما الاسم الذي يعطف على الفعل أو يعطف عليه الفعل أيوة ما هو الاسم الاسم غير الخالص الذي يشبه الفعل أقول الاسم الخالص وهو الذي يشبه الفعل عفوا المشتق المشتق الاسم غير الخالص وهو الذي يشبه الفعل لا. ما حكم العطف على ضمير رفع متصل؟ غالبا. الغالب. الغالب. ما هو ضمير رفع؟ متصل. الغالب. إنه لا يجوز. لا لا لا. ما حكم العطف على ضمير؟ لا يجوز إلا بالفصل. لا يجوز إلا بالفصل. السؤال الذي بعد هذا. لا يجوز إلا بالفصل. أذكر الفواصل. أذكر الفواصل. هي الضمير المنفصل ولا والمفعول به. فواصل كم ثلاثة وهي الضمير المنفصل ولا والمفعول به نقول لك سؤال ما الفصل مستعمل كثيرا ما هو ضمير المنفصل المستعمل كثير من الفواصل هو الضمير المنفصل ما حكم العطف على الاسم المجرور بحرف من حروف الجر لا بد من تكراره المستعمل كثيرا ان يعطف مع إعادة حرف الجر المستعمل كثيرا هو العطف مع إعادة حرف الجر كثيرا هذا نعم ويجوز العطف دون إعادة حرف الجر ويجوز العطف دون إعادة حرف الجر والرحام إخوانا ما زال عندكم إعراب الفعل لم يكن هنا سنقرأه كاملا شفنا على الفعل مضارع مرفوع ومنصوب ومجزوم سأقدم من خصصه له إن شاء الله مع الواحد هل يجوز حذف العطف يجوز بين مع تمثيل يجوز مثاله تقيكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وقوله تعالى فأفطار فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أي فأفطر فأفطر فعدة من أيام أخرى الآية لا تنتبه لها إلا إذا فعدة من أيام أخرى يجيك سهلة لكن اقرأ الآية جيدا فمن كان منكم مريضا أو على سفر زين فعيد الثنائية بمعنى أن المسافر لو صار يعيد هو سيفضع على كل حال أفطر ولا مفتر الآية لابد من تقديره محذوف فأف طبعا فعيدة من أيام الأخرى. المرة الماضية كنت قلنا الأم المتصلة والمنقطعة ثم لعين الطلب هذيك العين الطلب ما فهمتهاش تعين الطلب تعين الطلب واه مثلا قلت لك من الذي طرق الباب أزيد أم عمرو لا يجوز أن تقول نعم أو لا لابد من تعيين أحدهما فهمت هذا؟ لابد من تعيين تقول محمد زيد أو تقول زيد عمرو تعين هذا الشخص يجب لا يصح الجواب هنا لا بالنفي ولا به بالإثبات لا تقول لا لا ولا نعم, نعم. يجب أن تعين الخامس البدل وهذا سهل جدا سنقرأه في الكتاب ونشرح بعض الأشياء على بعض وجل يقول البدل في اللغة هو العوض الصفحة التي عندي 345 والصراحة يقول هو التابع المقصود بالحكم بدون واسطة شوف يا أخوة لو قلت أنا قرأت الكتاب نصفه أين المتبوع الكتاب أين التابع نصفه هو يقول هو التابع هو نصفه المقصود بالحكم فقصدي من إخباركم ليس هو الكتاب وإنما هو إذن المقصود به بالحكم ليس هو المتبوع إنما هو التابع التابع وقلت لكم فيما مضى نكرره الآن معنى كلمة بدل أنا أردت أن أخبركم بأنني قرأت نصف الكتاب فعندما قلت لكم قرأت الكتاب ماذا تبادر إلى أذهانكم أنني قرأته كله لأن هذا ظاهر الكلام ثم أننا قمت بتبديل فهمكم وقلت نصف فأصبح الآن الكلام الأول والثاني الثاني إذن التابع المقصود بالحكم فهمتم؟ بلا واسطة انتبهوا بلا واسطة جاء زيد بل عمرو جاء زيد بل عمرو أين التابع؟ عمرو أين المتبوع؟ زيد المقصود بالحكم زيد أو عمر؟ عمر عمر إذن هذا يشبه البدل لكنه أخرجه بقوله بلا واسطة هذا بل جاء زيد بل عمر هذا بواسطة بل هذا من عطف النسق نعم لكن قلت شوف جاء زيد عمر هذا يسمى بدل لو قلت جاء زيد بل عمر عطف النسق وهما شيئان ليس عطف النسق كله عطف النسق ببل وهما شيئان متشابهان إلا أن الفرق بينهما في الواسطة الواسطة أين؟ في الواسطة ثم ذكر أقسامه وشوف هذه الأقسام أقسامه ستة الأول بدل كل من كل سيكون كل من كل هناك كل من كل هناك جزء من كل مثلا قرأت الكتاب نصفه بعض من كل هذا بعض من كل هذا بعض من كل لا هذا كل من كل تقول هذا زيد هذا أخوك زيد فزيد وأخوك كل من كل أو بعض كل من كل ومثال الإجابي هنا إن للمتقين مفازا زيد حدائق فحدائق هو الفوز والفوز هو الحدائق. هؤلاء فازوا بماذا فازوا بالحدائق بهذه الحدائق هذا الشيخ ما بغاش يقول بدل الكل من كل حدائق قال هنا قال هنا قال انا لم اقل بدل الكل من الكل لان كلمه كل لا تعرف على القول الصحيح عندكم في اللغه العربيه كل عام وغير وبعض في كلمه اخرى هذه لا تعرف لا تقول أن ولأجل هذا المستعمل حديثا في اللغة الغير يقول الغير نعم نعم هذا موجود موجود صحيح لا يجوز لا يجوز لا لا يجوز هم يقولون متوغل في الإبهام ما هو متوغل متوخر ولو كان شيء متوخر في الإبهام إخراجه سهل وصعب صح مستحيل إذن تترك على إبهامها نعم فهمت ماذا يقول غير وغير متوخلة في الإبهام هناك بعض الكلمات يطلقون عليها الحيون مثلا يقولون شيء أنكروا النكرة النكرة لا تدل على معين لكنها في تفاوت درجات لكن شيء أنكر النكرة بمعنى كل شيء يمكن أن تقول عنه شيء تقول ما هذا شيء وما هذا شيء وما هذا شيء وماذا فهمت أي شيء تقول له شيء لذا قالوا أنكر النكرة كذلك غير قالوا هي متوغلة في الإبهام فهمتم إذن هذه ويقول أنا قلت بدل كل من كل ولم أقل بدل الكل من الكل قال لأن كلمة الكل لا يجوز تعريفها بالألف واللام تبقى على إطلاق تبقى على إطلاق دائما كل هكذا كل كل نفس شو هو يقول في آخر صفحة 245 وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كل وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس بمعنى أنه لم يرتضي هذا القول لكن ما دام أنه استعمل كثيرا فهو وافقها هذا الذي استعمله الناس كثيرا لكن الحقيقة يعني لو وجد إلى الشعر وكذا فهذا لن نجدها لا تقول الكل البعض لا نقول البعض نعم لا نقول الكل من والثاني بدل بعض من كل هذا سهل أن يكون الثاني جزءا من الأول أن يكون بنيت البيت ثلثه قرأت الكتاب نصفه أكلت الرغيف ثلثه وهكذا وضابطه هو هذا أن يكون زين الثاني جزءا من الأول جزءا من الأول الثالث بدل الاشتمال إخوان انتبهوا يعني كثير من إخوتي يختلط علي هذا الأمر أنا أوضحه بشيء واحد بدل الاشتمال هو بدل بعض من كل والفرق أن بعض من كل يكون ثاني جزء من الأول وهذا لا يكون جزء منه. فهمنا؟ هذا والذي قبله أن يكون هناك لفظ عام ثم يذكر منه شيء خاص فإن كان الثاني جزءا من الأول بعض من كل وإن لم يكن كذلك فهو بدل الاشتمال مثال نفعني زيد نفعني زيد تصور لو أن هناك شخصا اسمه زيد نفع شخص آخر عام نفعه نفعه إياه قد يكون بعلمه قد يكون بماله قد يكون بشفاعته قد يكون بقوته بجعله بمنصبه يعني أشياء كثيرة جدا فهمت؟ هذا نفعني زيد عام خاص عام يشمل كل نفع لكن تقول نفعني زيد علمه بعض فعلمه بعض من النفع الذي يمكن أن ينتفع به عمر من زيد لكن هل علم جزء من زيد؟ لا لأجل هذا يسمى؟ اجتمال نفعني زيد علمه ما يقول كزره خالدا وقبله اليد قبله اليد هذا الأول كل من كل أو بعض من كل أو اجتمال الاجتمال قبله اليد لا لا بعض من بعض من اليد أنا اليد وعرفه حقه اعرفه حقه اجتمال لنا اعرف له فضله حقه علمه ماله جائدا هكذا فرقنا بينهما. ما الفرق بينهما يا اخوان؟ الاول عام كلاهما يكون الاول عاما والثاني يكون خاصا. فان كان الثاني جزء من الاول سميناه بعض الكل والا يسمى اجتماع. أعيد فقط إذا سمحت المثل الآخر قبله كزره خالدا زره خالدا كزره خالدا وقبله اليد وعرفه حقه وخذ نبلا مدى خذ نبلا صدق رؤيا خذ نبلا مدى تعبون نبل نعم ما معنى مدى الخدمية مدى السكين نعم مدية مدى شخص أراد أن يقول سنقرأ الآن يقول له خذ دبلا مدى غلط وأراد أن يقول له مدى لكن سبق لسانه فقال نبلا هذا قد يسمى بدل سنقرأ الآن الرابع والخامس والسادس يسمى بدل الإضراب والغلط والنسيان هذه كلها مثال واحد يكفيها لكن تكون على حسب الإضراب والغلط والنسيان هذه تكون على حسب قصد المتكلم مثلا تصدقت بدرهم دينار تصدقت بدرهم دينار لو أنني أردت أن أخبر بأنني تصدقت بدينار أقول تصدقت بدرهم بدينار بمعنى أنني أضربت على كلمة درهم أجل بدل إضراب بدل إضراب بدل النسيان والغلط شوف يا أخوان النسيان يرجع إلى العقل والغلط يرجع إلى اللسان فلو أنني شوف انتبهوا أنا لم أنسى أني تصدقت بدينار لكن عندما أردت أن أعبر بالصدقة لساني من أول شيء ذهب إلى الدرهم أنا لم أنسى فقلت تصدقت بدرهم بدينار هذا يسمى غلط لأن الغلط وقع في اللسان أنا تصدقت فنسيت بأي شيء نسيت بالعقل وباللسان بالعقل فقلت تصدقت بدرهم عندما قلت بدرهم تذكرت أنني بدينار فقلت بدينار فالمثال الواحد يصلح لي الثلاثة يكون على حسب المقصود المتكلم هذا سمى بدل غلط وبدل إضراب وبدل نسيان وهذه يعني مثلا لو قلت غلط لو قلت نسيان لماذا؟ لأن هذه لن تخطئ فيها أبدا تقول تصدقت بدرهم بدينار تقول بدل غلط تقول لا بدل إضراب إذا المقصود هو من المتكلم وأما السامع هو يحتمل لا يعرف لا فقط لا يعرف يحتمل جميع الاحتمالات كتاب نفس الشيء أنا قلت جملة واحدة يعني يكتب واحدة لا جملة واحدة يعني المتكلم الذي تكلم بهذه الجملة مثلا شخص صلى الظهر واضح؟ وصلى العصر تقول له ماذا صليت الآن؟ فهمت؟ يقول لك صليت الظهر فتذكر أنها ليس الظهر العصر هذا يسمى ماني؟ تقول الظهر العصر هذا نسيان لكن لو قال لك صليت الظهر العصر قال سبحان الله أردت أن أقول العصر فسبق لساني إلى الظهر ماذا يسمى؟ غلط لو قال لك صليت الظهر العصر قال ليس الظهر معنى ما صليت الظهر صليت العصر ما يسمى إدرار وهكذا فنجد السامع لا يمكن أن يفهم شيئا من المتكلم المتكلم هو الذي يمكن أن يحدد هل هذا إدرار أو غلط أو نسيان ما يصحش نقول تصدقت بدرهم بحال إذا كتقدرت المبل في الإدرار أنت تصدقت الآن نعم. تصدقت بماذا؟ بالدينار نعم. فقلت تصدقت اليوم بدرهم يعني ثم رأيت استغراب السامع لأنك لست في منطقة يتعاملون بالدرهم أنت في منطقة يتعاملون بالدرهم مثل مثلا أنت في الكويت فهمت؟ يقول تقول تصدقت بدرهم شخص فعلها كذا كيف درهم يا شيخ؟ بدي قلت بدينار بدينارين هذا يسمى إدراهم. تتراجع عن الكلام. في قضية الكتابة في الاشتمال أو البعض نفس الشيء اشتمال في التعبير عبر على حاجة وكتب في البدل الغلط كيف الغلط ليس شو صاروا تلقى البدل كم يكون يا شيخ مصطفى قبل أن أبدأ قلت لكم يا أخوان مثال واحد يصلح للكل ولا يمكن ابدا ان نفهم ان افهم انا مقصوده صحيح فالذي يا اخوان الذي يحدد مقصود المتكلم اما السياق واما المتكلم نفسه اما ان يعرف السامع يعني اي نوع من انواع البدل مستحيل الا اذا بينت يا شيخ كل شيء تشكر والسلام البدء الغلط هو يملي عليه لا لا لا لا هذا لا يملي عليك لا يملي عليك أنت تعبر فهمت؟ فالمتكلم هو الذي يبين أي نوع من أنواع البدل الجملة التي تكلم بها ولا يفهمها السامع قد يفهمها لو ذكر المتكلم السياق لو لم يذكر السياق وصحيح يعني هذا لا يكتبها إذا لا الله عليه هذا هو ابن جرور رحمه الله يقول في بدل غلط يقول هذا الاجتمال وهذا الغلط ركب زيد الفرس رأيت زيدا الفرس رأيت زيدا الفرس قال فأردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه فهمت؟ يعني كان هو يبين لك قد يقول شخص هذا نوع جرب كان يلعب كيف الفرس ولا الإنسان ويريد أن يبين لك الغلط فقط شوف مثال العلماء ذكي هو كان أراد أن يبين لك الغلط شوف هذا الغلط يعني فرق كبير بين الحيوان وبين زين بين الإنسان فهمت؟ هو أراد قصدا حتى تفهم الغلط هذا هو وإلا المصور المتكلم هو هو أضرب أما واحد يا أخوان نقصد أسئلة عرف البدل أذكر أقسام البدل أذكر أقسام البدل مع التمثيل لكل قسم أذكر ضابط بدل بعض من كل وبدل اشتمال خلاص السؤال في الأول نقول لنا كيف تفرق كذا كذا الحمد لله أولا نبخية لقد أثير أرقانا نحن في المعركة لا الآن ولا بعد الظهر لكن الحمد لله غير موجودة هنا مثل أسبوع قادم إن شاء الله سوف نلخص في باب إعراب بماذا يرفع بماذا ينصب بماذا يلزم كيف يكون الشرط كيف يكون الجواب هذا إن شاء الله نبينه إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله تعالى بعد الظهر إن شاء الله عندنا درس صغير وهو يسمى تعرف بباب العدد هل نقول ثلاثة أو نقول ثلاثة مثلا نقول ثلاثة مثلا نقول ثلاثة نبينه إن شاء الله بعد صلاة الظهر والله تعالى أعلم في باب العدد يتحدث النحويون على أمرين الأمر الأول على العدد هذا أو ستة والثاني المعدود وهو الاسم الذي يكون بعد العدد هل يكون مرفوعا او يكون منصوبا او يكون مجرورا اذا عندنا عدد هو هذا والذي بعده يسمى معدودا وهو التمييز وسوف نبينه لا سوف نتكلم على هذا قبل أن نتحدث عن الرقم وعن العدد هل يكون مع التاء أو بدون التاء نؤلف العدد. ما هو العدد؟ قالوا العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتين السفلى والعليا القريبتين والبعيدتين عن السواء. ما سوى نصف مجموع حاشيتين السفلى والعليا القريبتين والبعيدتين على السواء. هذا التعريف سوف نوضحه بمثال. سنوضحه بمثال. أعطي مثال. أعطونا رقم. أعطونا رقم 12. خليك واحد إلى 10 يا شباب. 8. 9. 8. تمام. العدد الذي فوق 8 كم؟ 7. فوقه لو جمعنا هذا وهذا تقسيم 2 كم؟ 8. طيب الرقم الذي فوق 9 10 تحت 7 6 مجموع 16 تقسيم 2 8. ايضا الذي فوق هذا 11 تحت هذا 5 مجموع 16 تقسيم 2 نفس الشيء 8. ايضا الابعد فهمتم؟ 12 و 6 و 4 مجموع 16 تقسيم 2 تمام. إذن هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتي السفلى والعليا القريبتين من 9 و 7 والبعيدتين من 10 11 12 13 وهكذا. المهم يكون لو قسمت 2 يعطيك هو نفس العدد. العدد هذا يسمى تعريف العدد. بعد هذا سوف نتكلم على العدد. لن نتكلم عن التمييز. التمييز سوف نتحدث عنه في الآخر. هذا العدد هل تلحقه التاء أو لا تلحقه التاء؟ هناك ثلاث حالات. حالة على القياس، وحالة على غير القياس، وحالة أحيانا يطابق القياس وأحيانا يخالف القياس. كم حالة الآن عندنا؟ ثلاث. ما هي؟ أحيانا يطابق القياس. ما هو القياس؟ زيادة التاء مع المؤنث وحذف التاء مع المذكر كما تقول مسلم مسلمات، هذا يجري على القياس. حالة ثانية يجري على غير القياس. ما هو غير القياس؟ تحذف التاء مع المؤنث وتضاف للمذكر. أحيانا يطابق يكون على القياس ولا يكون على القياس. نبدأ بالاسم الأول. ما هو الاسم الأول؟ يطابق القياس. العدد يكون على القياس، أي تحذف التاء مع المذكر وتزاد مع المؤنث. انتبهوا، في رقم 1 و2 وما بعدها إذا كان على وزن فاعل بهذا الشرط. 1 أو 2 يطابق. نعم. تقول واحد إذا كان مؤنث، واحدة مذكر، اثنان والمؤنث اثنتان. نعم. أما من 3، هذه من 3 إلى 10، فهذه تجري على القياس. ما هو القياس؟ زيادة التاء مع المؤنث حذفها مع المذكر بشرط أن تكون على وزن فاعل. فاعل. ليس 3، ثالث، رابع، خامس، تاسع. لو كانت في هذه الصيغة فإنها تطابق. تطابق على وزن فاعل. تقول الطالب الثالث، الطالبة الثالثة، الطالب الرابع، الخامس، السادس إلى آخره. إذن هذا يجري على القياس. ما هو؟ في واحد واحد واثنين ومن ثلاثة إلى عشرة يجب أن يكون على وزن فاعل حتى يطابق القياس، حتى يجري على القياس. هذا الحال الأول. الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ غير لا يجري على القياس، بمعنى أن التاء تزاد مع المذكر وتحذف مع المؤنث. هذه من ثلاثة إلى عشرة إذا لم تكن على وزن فاعل، لم تكن على وزن فاعل، مثل ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخر عشرة، تخالف القياس. ما معنى مخالفتها القياس؟ لم تكن على وزن فاعل، بمعنى أن التاء تزاد مع المذكر وحذفها مع المؤنث. تقول في القسم خمسة طلاب وخمس طالبات، هذا لا يطابق القياس ويخالف القياس. الحالة الثانية. بقيت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة خاصة بلفظ عشرة، خاص بهذا. ننتبه، لفظ عشرة إما أن يستعمل مفردا، مثلا في القسم عشرة طلاب وعشر طالبات، وإما أن يستعمل مركب، أحد عشرة، اثنى عشرة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، هذا يسمى مركب. إذا استعملت عشرة مفردة غير مركبة لم تطابق، مثل هذه لم تطابق. وإن استعملت مركبة تطابق القياس، تطابق. نعم، نعيد. لفظ عشرة إما أن تستعمل مفردة بمعنى عشر، وإما أن تستعمل مركبة. فإذا استعملت مفردة فإنها تخالف القياس، مثل من ثلاثة إلى عشرة. وإن استعملت مركبة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، خمسة عشرة، إلى تسعة عشرة، فهنا تطابق، بمعنى أن التاء تزاد مع المؤنث على القياس وتحذف مع المذكر. هذه هي أحوال العدد الثلاثة. نعيدها، أحوال العدد ثلاثة. الحالة الأولى أن يجري على القياس، وإجراؤه على القياس معناه إضافة التاء للمؤنث وحذفها للمذكر. هذا يكون في رقم واحد واثنين ومن ثلاثة إلى عشرة بشرط أن يكون على وزن فاعل، هذا يطابق. الحالة الثانية أن لا يجري على القياس، وذلك من ثلاثة إلى عشرة لا يجري على القياس. الحالة الثالثة أن يجري على القياس أحياناً ولا يجري على القياس أخرى، وهو لفظ عشرة. فإذا فصلنا، إذا كان مفردا لم يطابق القياس، لا يجري على القياس، وإذا كان مركبا فإنه يطابق. مثال، لو كان عندي هذا الرقم، لو قصدت به المؤنث في القسم طالبة مثلا، كيف نقول؟ في القسم الآن هذه عشرة، تطابق ولا تطابق؟ لا تطابق. تطابق لنا مركبة الآن عشرة الآن تطابق ولا تطابق؟ تطابق لأنها مركبة. إذا طابقت يجب حذفها من ثلاثة. كيف نقول؟ ثلاثة وعشرة. في القسم ثلاثة لأنها مركبة. ثلاثة عشرة طالبة. نعم. ولو كان طلاب، يعني أقصدي مذكر. في القسم ثلاثة عشرة طالبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق ولا تحت؟ رفعت امشي معاه طلعت ادور عليكم فوق ولا تحت؟ ظنيت ظن السوق في الشيخ ماشي. لا ما حبوهش يطلع وفوضت ياسر. ظننت ان الشيخ مشي، سامحني يا اخي انا قلت الشيخ مشي بقى اكتفى هو بالساعتين الاولين ومشي. في محاسن مسائل أنا عارف إني دقاعة وأجدقاعة وأريح أنا بس حشوفه بكرة خليه إن شاء الله إيش أزودها شوية وبعدين يعني ما خلاص البس كل الملابس اللي عندكم يعني وخلاص هناك ما نقول لو كان طالبا مذكر في القسم 13 طالبا لو لاحظت وبنتبه هذا الرقم من 3 إلى 9 لم نفصل فيه بين المركب وغير المركب ترك هكذا إشارة لا إلى أنه لا فرق في الاستعمال بين المفرد والمركب هذا يبقى دائما مفرد ومركب شو يا شيخ كم حالة ذكرنا هنا الآن؟ ثلاثة. الحالة الثانية يجري على غير القياس من أين؟ خليها من 3 إلى 9 من 3 إلى 9 لم نحدد بكونه مفردا أو مركبا إشارة إلى أن الحكم عام فهمنا هذا؟ نعم. فمثلا 3 تطابق ولا تطابق؟ لا تطابق. سواء كانت مفردة في القسم 3 طلاب لا تطابق أو في المركب في القسم 13 طالبا نعم. ما الرقم الذي فصلنا فيه؟ 10 إشارة نعيد هذا الرقم من 3 إلى 9 لا فرق في كونه لا يجري على القياس لا فرق بين كونه مفردا أو مركبا فالكل لا يطابق ما الذي يكون فيه تفصيل؟ عشرة إن استعمل مفردا لا يطابق وإن استعمل مركبا فإنه يطابق فإن هذا؟ طب نعيد هذه قبل أن ننتقل إلى هذا معدود أحوال العدد 3 الأول أن يجري على القياس وهو أن يطابق متى؟ واحد واثنين وثلاثة إلى عشرة إذا كان على وزن فاعل ثانيا أن يجري على غير القياس وهو خلينا من 3 إلى 9 هذا 10 لا حكم خاص من 3 إلى 9 هذا بين كونه مفردا او مركبا فالحكم واحد لم تكن على وزن فاعل الحاله الثالثه في رقم 10 هذا فيه تفصيل ان استعمل مفردا في القسم 10 طلاب وطالبة ان استعمل مفردا لم يطابق لم يطابق كان مثل 3 إلى 9 وان استعمل مركبا فانه يطابق وقلنا بان لو كان عندنا العدد مركب فلا نضيف التاء في الأولى أو الثانية ولا نحذف الأولى من الأولى أو الثانية يعني التاء لا بد أن تكون موجودة إما في الأولى ولا في الثانية في الثانية هذا هذه خلاصة كلام على العدد الآن عندنا هنا المعدود ماذا نسميه معدود؟ نسميه التمييز التمييز سهل من 3 إلى 10 من 11 إلى 99 ثم 100 والألف والمليون إلى غير ذلك هذا التمييز إذا كان العدد من 3 إلى 10 فإن المعدود أي التمييز يجب أن يكون جمعا مجرورا لا تقول رجل تقول جمع رجال. لا تقول رجال، لا تقول رجالا، تقول رجال. وجره يكون بالإضافة. إذا نقول ما حكم العدد من ما حكم المعدود من 3 إلى 10؟ يجب أن يكون جمعا مجرورا. بأي شيء مجرور؟ بالإضافة. ماذا تقول في القسم 3 طلاب؟ هذا في القسم جار ومجرور خبر مقدم. 3 مبتدا مؤخر وهو مضاف، وطلاب مضاف اليه. اجد حدثنا التنوين من هنا لانه مضاف ولا مضاف اليه. هذا حكم التمييز من 3 إلى 10. هذا من 11 إلى 99 يجب أن يكون مفردا منصوبا، لا يجوز جمعه ولا يجوز جره، لا بد أن يكون مفردا منصوبا. 11 كوكبا، 30 ليلة، 99 نعجة. في القرآن كثير جدا. إذا هنا يجب أن يكون مفردا منصوبا، منصوبا، مفردا منصوبا. ماذا بقي؟ مئة مليون كذا. هذا يكون مفردا مجرورا، مفردا مجرورا. تقول 1000 طالب، 100 رجل، وهكذا. نعيدها. حكم المعدود أو تمييز، كم حال له؟ 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون جمعا مجرورا، وذلك إذا كان العدد من 3 إلى 10. الحالة الثانية أن يكون مفردا منصوبا، وذلك من 11 إلى 99 وما بينهما. الحالة الثالثة أن يكون مفردا مجرورا، وهو إذا كان بعد 100 أو 1000. وطبعا جره هنا بالإضافة، جره هنا دائما يكون بالإضافة، بالإضافة. المفرد هنا على مفرد يعني ضد المثنى وجمع، ضد الجمع مش مفرد، ضد المثنى وجمع. نعم، ضد المثنى وجمع. تقول رجل ورجال. مثلا في الأول تقول رجلا، 13 طالبا، 11 كوكبا، يعني ضد المثنى والجمع. أما هنا فهنا يكون، هنا يكون مفرد منصوب، هنا جمع مجرور، هنا مفرد مجرور. في آية، انتبه، في آية في سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. قراءة معروفة، 300 سنين. في إضافة وما في إضافة؟ في إضافة. لا، التنوين موجود يا شيخ، كيف إضافة؟ لا يوجد إضافة. ولو قلت إضافة هناك إشكال، لأن السنين مفرد وجمع. جمع. والمف و التمييز بعد المئة والألف كيف يكون؟ مفرد. مفرد مجرور. هذا يخالف القاعدة، لأجل القراءة المشهورة 300 سنين. وقرئ 300. ثلاثة مئتي على هذا يخالف القاعدة ويطابقها، يخالفها. ما وجه الخلاف؟ مضاف. هو حتى هذا مضاف. مفرد. نعم. المئة والألف يضاف إلى المفرد، وهنا أضيف إلى الجمع. هذا قليل. وهنا يقول ومئة للجمع نظرا قد أضيف. ومئة للجمع نظر، ما معنى نظر؟ قليل. قد أضيف. فأنتهينا منها. الآن بقي سوف نعرف الأعداد المركبة. ما هي الأعداد المركبة؟ قلنا من 11 مركبة إلى 19 من 13 إلى 19 حكمها لا يختلف. ناس المثال يعجبه حكمها يختلف. قال تعالى عليها 19 هذا مركب من 13 إلى 19 حكم واحد ما هو؟ دائما إعرابها أنه مبني دائما ولا يتغير. يقولون مبني على فتح الجزئين، يعني هذا العدد المركب يعني هو مكون من جزئين من 3 من 19. يقول النحويون مبني على فتح الجزئين في محل ماذا؟ حسب موقعه من الإعراب. فهنا مثلا عليها خبر مقدم 19 مبتدأ مؤخر. كيف يكون المبتدأ؟ مرفوع. تقول إذن 19 مبني على فتح الجزئين في محل مبتدأ في محل رفع مبتدأ مؤخر. فهمنا هذا؟ إذن من 13 إلى 19 دائما حكم واحد يكون مبني على فتح الجزئين. فتح الجزئين مبني على فتح الجزئين. أما هذا الرقم هذا هو المعرب، هذا هو المعرب 12 هذا المعرب. المعرب الجزء الأول والثاني. الأول كيف علمنا بأنه معرب؟ يتغير. تقول في القسم 12 جاء دخل إلى القسم 12 طالبا. رأيت رأيت إذا هو ليس مبني معرب يتغير. إذا المفعول به كيف نقول رأيت اثنين؟ كونه يتغير من الألف إلى الياء هذا معرب مبني معرب. تقول إثناء هذا تقول مبتدأ أو فاعل حسب موقع من الجملة مرفوع من الألف. ثم رأيت اثنين تقول مصوب مصوب ب مصوب بالياء. هذا فيما يتعلق بالعدد. نعيده ونختصره. عرفنا العدد تعريف ما سوى كذا كذا إلى غير ذلك. الرقم وهو العدد يطابق ولا يطابق؟ لو قلنا نعم خطأ لو قلنا لا خطأ. لا خطأ. إذن لابد أن نفصله. كم حالة له؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى يطابق القياس. أن يجري على القياس. يطابق القياس. وهو رقم واحد واثنين. ومن 3 إلى 9 على وزن فاعل. هذا يطابق دائما. ثانيا مخالف القياس. أن يخالف القياس متى؟ لا يكون على وزن فاعل. من 3 إلى 9 إذا كان على غير وزن فاعل. تزاد التاء مع المذكر وتسقط مع المؤنث. ثالث خاصة بنحو 10 يطابق أحيانا ولا يطابق أخرى وهو خاص بلفظ 10 فإذا استعمل مفردات لم يطابق. يستعمل مفردات المركب يطابق. يطابق. التمييز والمعدول ما هو حكمه؟ كم حالة له؟ ثلاثة حالات. الأول من 3 إلى 10 من 3 إلى 10 يكون مجرور جمع مجرور بالإضافة. من 11 إلى 99 مفرد منصوب. مفرد منصوب بعد 100 أو بعد 1000 مفرد مجرور. مفرد مجرور مفرد مجرور. ذكر شيئا ونصفا نقرأه. هناك تركيب آخر وهو شوف ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ماذا قال؟ العدد إما أن يضاف إلى شيء مثله مثل ثاني اثنين ثالث ثلاثة رابع أربعة، وإما أن يضيف إلى شيء أقل منه. هما يقولون إما أن يضاف إلى ما اشتق منه، وإما أن يضاف إلى ما أقل منه. شوف، قالوا إما أن يكون مفردا، ثالث، رابع، خامس، هذا قرأنا، وإما أن يضاف إلى مشي اشتق منه، ثاني اثنين مثله، نعم، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة. ما معنى هذا؟ ثاني اثنين بمعنى كم العدد؟ اثنين. هما اثنان، يعني هذا كمل اثنين. ثالث ثلاثة بمعنى أنه كانوا اثنين فأضيف إليهم ثالث، ولا تفهم العدد أكبر من ذلك. طيب، رابع ثلاثة، كم كان عددهم؟ ثلاثة وأضيف إليهم الرابع. هذا هو المعنى. من ناحية الإعراب، إذا كان مفردا فالأمر واضح، تقول ها ثالث مرفوع بالضمة، ثالثا منصوب بالفتحة، ثالث منصوب بالكسرة. إذا استعمل، انتبهوا، إذا استعمل مع ما اشتق منه، مثل ثالث ثلاثة كما الآية، أكثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. معظم النحويين يقولون بأن العدد إذا استعمل مع ما اشتق منه، يقولون يجب إضافة الأول للثاني، تقول ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، معظم النحويين يقولون ذلك. لكن بعض النحويين اسمه ثعلب يقول يجوز أن تقول ثالث ثلاثة. طبعا لو وضعت التنوين هنا لا يمكن أن تستعمل هذا مضافا. إذن معظم النحويين ماذا يقولون؟ لو أضيف العدد إلى، لو استعمل العدد مع مثله ماذا نفعل؟ يجب إضافة الأول للثاني. كيف تقول؟ كما الآن إن الله ثالث ثلاثة. هناك ثعلب، إمام ثعلب يقول يجوز أن تقول ثالث ثلاثة، هذا مفعول به، واضح؟ لكن لأنه قول ضعيف، ابن مالك رضى عليه رحمه الله، وقال وثعلب أجاز نحو ربيع أربعة وما له متابع. يعني والفريق يقول وثعلب أجاز نحو ربيع أربعة وما له متابع، يعني لم يتابعه أحد، فماذا من لم يتابعه أحد؟ حجته قوية وضعيفة، ضعيفة ضعيفة. إذن يقول ثالث كما الآية، ثالث ثلاثة. ماذا بقي؟ لو استعمل مع من هو دونه، مثل واحد ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة. لو استعمل مع ما دونه يجوز الوجهان، إضافة الأول للثاني، مثلا نقول رابع ثلاثة، هذا يجوز وجهان، إما تقول رابع ثلاثة وإما تقول رابع. يا أخوة، لو وضعت التنوين هنا يلزمك النصب هنا، يلزمك ليس الإضافة الآن، يلزمك النصب لأنه سيكون هذا مفعول به لرابع. نعيد، العدد الذي على وزن فاعل إما أن يستعمل مفردا، ثالث رابع خامس سادس، فهذا حكمه كأنه اسم مفرد، كأننا نقول محمد زيد، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. لو استعمل مع ما اشتق منه، ثالث اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، معظم النحويين يقولون يجب إضافة الأول إلى الثاني، وثعلب أجاز ذلك لكن قوله مرجوح. القول الحالة الثالثة أن يستعمل مع ما دونه. ففي هذه الحالة يجوز الوجهان، إضافة الأول إلى الثاني، كيف نقول؟ رابع ثلاثة. ويجوز أن ننون رابع وننصب ثلاثة، فنقول رابع ثلاثة. إذا كان اسم فاعل فإنه يرفع الفعل وينصب المفعول المفعول به. طيب، ناخذ أسئلة. السؤال يقول عرف العدد عرفي العدد. سؤال ثاني اذكر احوال العدد اجمالا من حيث مطابقته للمعدود. اذكر احوال العدد اجمالا من حيث مطابقته للمعدود. سؤال ثاني متى يطابق العدد ما بعده ويجري على القياس؟ متى يطابق العدد ما بعده ويجري على القياس؟ ثالث عكس هذا السؤال. الرابع متى يخالف العدد العدد ما بعده ويجري على غير القياس؟ ما العدد الذي يجري على القياس أحيانا؟ ما العدد الذي يجري على القياس أحيانا ولا يجري عليه أخرى؟ سؤال بعد هذا. هنا سوف يقول جواب رقم 6. لا سوف يقول جواب على السؤال يكون رقم 10. سؤال بعد هذا متى يطابق العدد بين قوسين 10 بين قوسين 10 ما بعده ومتى لا يطابق؟ اذكر احوال المعدود اجمالا. المعدود بين قوسين التمييز. اذكر احوال المعدود بين قوسين التمييز اجمالا. السؤال الذي بعد هذا متى يجب في التمييز ان يكون جمعا مجرورا؟ متى يجب في التمييز ان يكون جمعا مجرورا؟ سؤال اخر متى يجب في التمييز ان يكون مفردا منصوبا؟ مفردا منصوبا. الذي بعد هذا مفردا مجرورا. متى يكون مفرد مجرورا؟ متى يكون التمييز كذا مفردا مجرورا؟ صحيح. ما حكم إضافة 100 إلى الجمع؟ إلى الجمع إذا استعمل العدد مع ما اشتق منه فما حكمه الإعرابي؟ إذا استعمل العدد مع ما اشتق منه فما حكمه الإعرابي؟ إذا استعمل العدد مع ما دونه فما حكمه الإعرابي؟ لحظة فغدا إن شاء الله كنا وصلت ما نوصل. خلصنا المستقبل؟ لا. لا ما نعرف. سنقف إن شاء الله. طبعا صحيح قرأت مع الشيخ عبد الهادي في السنة الأولى أن الكلمة تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. عندي دائرة، دائرة اسم ودائرة فعل، الفعل ودائرة الحرف. الأصل في الاسم، الأصل في الاسم شيئان، أكان لا شو الأصل في الحرف أن يكون مبني. الأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا. ما معنى معرب؟ معرب يعني مفيد. يتغير آخره. ما معنى منصرف؟ يقبل التنوين. والأصل في الفعل والحرف أن يكون دائما مبنيين. حتى يستحق الاسم الإعراب والتنوين يجب أن يبقى في دائرة الاسم، أي لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف. فهمنا هذا؟ مثلا عندي رجل، كلمة رجل معربة يتغير آخرها، تقول رجل رجل رجل، ثم يقبل التنوين. لماذا؟ لأن هذا الاسم يسمى اسم متمكن في باب الاسمية، لأن شبهه بالفعل بعيد وشبهه بالحرف بعيد. هل يمكن أن يبنى؟ لا. لا يمكن أن يبنى من الصرف؟ لا. لماذا؟ هذا يسمى اسم متمكن في باب الاسمية. طيب، عندنا قاعدة تقول إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه. القاعدة إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه. إذا بقي الاسم في دائرة الاسم ولم يشبه لا فعلا ولم يشبه لا حرفا، ماذا يقال عنه؟ اسم يستحق أمرين، ومصرف. لماذا؟ لأنه لا يشبه شيئا حتى يأخذ حكمه وبقي في الاسم. فهمنا؟ طيب، نفس الشيء في الفعل، نفس الشيء في الحرف. ماذا حصل؟ الحرف لم يشبه لا فعلا ولا اسما، ماذا بقي؟ بقي مبنيا. لا يمكن أن تجد حرفا معربا مستحيل. لماذا؟ لأنه لم يشبه لا اسما ولا فعلا أبدا، ولأن الحروف كلها مبنية كما سمعت. الفعل ما هو الأصل فيه؟ بناء. لكن وجدنا فعلا معربا، ما هو؟ المضارع. المضارع معرب. كونه معرب أصل أو خرج عن الأصل؟ خرج عن الأصل. خرج عن الأصل. عندما خرج عن الأصل هل أشبه الفعل؟ لا. أشبه ماذا؟ أشبه الاسم. لأجل هذا كان معربا، ولأجل هذا حتى اسمه ضارع يضارع مع ضرع شابه. ماذا شابه؟ الاسم. فأي شيء شبهه؟ نعطي مثال. عندي يفهم، هذا فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ مضارع. معرب أو مبني؟ معرب. لماذا أعرب؟ لأنه أشبه الاسم. أشبه الاسم. طيب، في أي شيء أشبهه؟ نتبي اسم فاهم. كم عدد الحروف هنا؟ أربعة. وهنا؟ أربعة. إذن أشبهه في عدد الحروف. كم حركة هنا؟ هذه حركة وهذه حركة وهذه حركة. كم؟ ثلاثة. هذه حركة وهذه حركة وهذه حركة. كم هذه؟ ثلاثة. أشبهه أيضا في عدد الحركات. كم سكون هنا واحد وهنا واحد، حتى هذا سكون، ليس هذا سكون ميت، أشبهه في عدد سكنات. ترتيب، شوف، حركة حركة، سكون سكون، حركة حركة، حركة حركة، ترتيب أشبهه حتى في ترتيب الحركات والسكنات. كل هذه الأشياء جعلت الفعل المضارع يكون اسم مبني، عفوا، معربا. لماذا كان معربا؟ أشبه. يعني القاعدة ما هي؟ إذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه. فكون المضارع معربا أصل أو خروج عن الأصل؟ خروج عن الأصل. خروج عن الأصل. لماذا؟ لأن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا وهو خرج عن الأصل. وقرأتم في أول الألفية مع الشهاب هذه، هل فعل المضارع يبقى دائما معربا؟ لا. لا. متى؟ إذا اتصلت بالنون، نون إذا لم تتصل، نعم إذا لم تتصل يعرب بعدم اتصاله بنون التوكيد الشديدة أو نون النسوة، نعم نون النسوة. مثلا والوالدات يرضعن، كلا لينبذن، لا ينبذن. لو أردت أعرف هذا المضارع تقول هنا فعل مضارع مبني على السكون، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هنا ماذا تقول؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة المباشرة. الآن رجع إلى أصله أو خرج عن أصله؟ رجع إلى الأصل. رجع إلى أصله. بناء. شو السؤال؟ هنا خرج عن الأصل بقية الأصل. هنا خرج لأجل هذا يشبه الاسم عربة. هنا رجع إلى الأصل لأجل هذا كان مبنيا. واضح؟ سؤال، ما الفرق بين هذا وهذا؟ حتى هذا رجع إلى الأصل وهذا خرج عن الأصل. لماذا هنا عربة؟ لشبهه الاسم. إذا هو المضارع يعرب لأنه يشبه الاسم. هنا اتصل به شيء خاص بالفعل، ما هو؟ نون توكيد نون النسوة. لا تجد نون النسوة في الاسم ولا تجد نون التوكيد في الاسم، لأجل هذا شبهه بالاسم هنا بعيد قليل. بعيد. لماذا؟ أراد أن يشبه الاسم فاتصل به شيء خاص بالفعل فأرجعه إلى أصله وهو البناء. ولأجل هذا لا تجد اسما في آخره نون توكيد شديدة إلا في الضرورة الشرعية. ماذا قال الشاعر؟ أقائلن أحضر الشهود. أقائلن هنا أقائل اسم، لكن هذا قليل جدا جدا، ربما لا يوجد إلا هذا. فهم هذا الآن؟ نعم. هذا نفسكم، نحن نريد هذا. ما الأصل في الاسم؟ أن يكون معربا. هل عندنا أسماء مبنية؟ نعم. كيف؟ أين؟ حيث؟ كثير من الأسماء مبنية. عندما يبنى الاسم ماذا يشبه؟ لا، لا يمكن أن تشوف، انتبه، لا يمكن أن تشبهه بالفعل لأن الفعل قد يعرب. شبهه بشيء لازم. ما هو اللازم؟ حرف. الحرف. إذن دائما تقول اسم مبني. لو سئلت لماذا بني يكون الجواب مباشرة لأنه أشبه الحرف. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ والاسم منه معرب ومبني لشبهه من الحروف مدني. شبه. إذا لماذا يبنى الاسم؟ شبهه من الحرف. لا. نحن نريد هذا. لماذا يمنع الاسم من الصرف لأنه يشبه الفعل؟ مثلا أحمد، عندي شخص اسمه أحمد، ولو أن إنسان عطس وقال الحمد لله يقول أنا أحمد الله. فإذا كلمة أحمد فعل وكلمة أحمد اسم، إذن هنا اسم يشبه الفعل. لأجل هذا يمنع من صرف. ما معنى الصرف؟ التنوين. فكما أن الفعل لا يقبل التنوين فكذلك الاسم الممنوع من الصرف لا يقبل التنوين، لأن الاسم إذا أشبه الحرف يأخذ حكمه ما هو البناء، وإذا أشبه الفعل أخذ حكمه وهو عدم التنوين. عدم التنوين. إذن لماذا يمنع الاسم من الصرف؟ من أشبه الفعل. أشبه الفعل. سميت إن شاء الله سوق قادمة نوع شبه شاب شاب به يعني نوع شبه الاسم بالفعل لأجل يمنع الصرف. فهم ماذا يقولون؟ وأصل الاسم أن يكون معربا منصرفا، معنى منصرفا يقبل التنوين كذا حكم النسب، وإنما يخرجه عن الأصل شبهه بالحرف أو بالفعل. إن أشبه الحرف مبنيا، إن أشبه الفعل من الصرف منع، وإن بحرف فالبناء له وضع. الاسم إذن ما هو الأصل؟ معرب منصرف. ما الذي يخرج عن هذا الأصل؟ إما أن يشبه الحرف إما أن يشبه الفعل. إذا أشبه الحرف أخذ حكمه وهو البناء، وإذا أشبه الفعل أخذ حكمه وهو عدم التنوين يمنع من الصرف. اسمع قدم إن شاء الله سوف نرى الموانع التي تمنع الاسم من الصرف إن شاء الله. اسمع قدم إن شاء الله. شكرا.